الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله الذي شرع لنا هذا العيد لتظهر في شعائر الله وليفرح فيه عباد الله وليتقربوا فيه إلى الله بما يرضيه ربهم عنهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الناس اتقوا الله، وهناك أمور ينبغي أن تلاحظوها عندما تنقلبون إلى بيوتكم، تذبحون أضحياتكم، تتقربون بذلك إلى ربكم. أول ما ينبغي أن تلاحظوه أيها الناس هو نياتكم في ذلك، فإن الأضحية عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحة الأعمال بسبب النيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فتنوون بالذي بما تذبحون القربة إلى الله وطاعة الله فيما أراد من هذه الشعيرة ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تريدون بذلك مباهاة ولا مفاخرة ولا مجرد عادة. راه كبرنا ووالدينا كانوا تيذبحوا، كانوا تشروا العيد يذبحوا، تحسن كبروا أولادنا العادة. لا، أنتم تريدون بذلك التقرب إلى الله وإرادة الله، وأنتم تسمعون قول الله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله لحومها التي تذبحونها وتفرقونها، لن ينال الله دماؤها التي تريقونها، لا تبلغون رضا الله باللحم والدم من حيث هو لحم ودم، لكنكم تبلغون رضا الله بالتقوى، ولكن يناله التقوى منكم. ذلك التقوى الذي هو، ما معنى التقوى؟ يناله التقوى منكم معناه تبلغون رضاه بقصدكم التقرب إليه بإرادة وجهه بإخلاص العبادة له، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. القلوب التي هي محل الإخلاص، هذه التي ينظر إليها الله. فهذه القضية، القضية الأولى، ينبغي أن ينوي الإنسان أنه يضحي تقربا إلى الله واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، ينبغي للإنسان أن يلي ذبح أضحيته بيده كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كفأ إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده. يجوز أن يوكل الإنسان جزار، يجوز أن يوكل غيره، لكن الأفضل أن تذبح أنت. وذبح راه ماشي شي حاجة اللي هي واعرة، تقطع الوالدين، هذا العروق الكبار اللي جناب العنق تيتسموا الودجين، هذا عرق كبير على اليسار وعرق كبير على اليمين ديال العرق، وكتقطع معاهم القرجوطة وصافي أنت ذبحت. وأنا حدثت لكم مرة أني كنت، كان صاحب لي يكبرني بعشرين سنة، مرة كنت معه في حج، فذهبنا زمانا شي كانت باقا القرنة كيبيعوا الكباش في الميناء وتشري الحولي ديالو كتذبحو بيدك، فشرينا كبشين فقلت له ذبح، قال انا ما ذبحت، وهذا مضى له 20 عاما هو كيضحي، قال ما عمري ذبحت يدي. قلت له هذا العام تبدا وصف مريتو ذبح ذاك العام ومن ذاك العام هذه دابا 21 عام اخرى دازت هو تيذبح ما تتعرفش تسلخ ما تسلخش ما تتعرفش تقرد ما تقردش لكن الذبيحه المستحب ان تلي ذبح اضحيتك بيدك هذه قربة هذه كيف بدا نقول لكم ايها الناس. القضيه الثالثه هو التي ينبغي ان تلحظ هو اني كنت ارى وكنت اسمع بعض الناس اذا اقاموا اذا اتوا بالاضحيه يهيئونها لتذبح فانهم يذكرون امورا غير مشروعه. رايت من يعطي يسقي البهيمه يسقيها ثم الورد ولا شي حاجه ويقول لها سقيناك في الدنيا فسقيناه في الاخره. هذا جمع عظيم. السقيا في الاخره تكون من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري ومسلم في صحيحيهما يرويان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انا فرطكم على الحوض، انا الذي اسبقكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ ابدا. اسال الله سبحانه ان نكون من الشاربين من حوضه صلى الله عليه وسلم. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. ثم ينبغي لاحدكم إذا أدجع أضحيته ليذبحها ينبغي أن يكون قبل ذلك قد أحد شفرته أحد سكينه لئلا يعذب البهيمة. فقد روى مسلم في الصحيح عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. ليحدها يمضها علاش؟ ليريح ذبيحته. وينبغي أن تفطنوا أيها الناس، هذه البهيمة التي تذبحها لا ينبغي أن تعاملها بقسوة قلب. ما تقولش أنه رأتك تذبح وهذه راه بهيمة، هذه بهيمة هي ولكن راه خلقها الله، خلقها لواحد الوظيفة، وانت خلقك الواحد وخلقك هذا النهار بشرع لك واحد الوظيفة، وفي هذيك الوظيفة اللي كتظن فيها انت القسوة امرك فيها بالرفق. من الناس هذا نحن نتكلم عن حد الشفار، لا ينبغي ان تحد شفرتك وهي تنظر، تمضيش وانت قدامها تقول هاي بهيمة هذه اش فهمت؟ لا تفهم، لان ارأف الناس بالناس. قال صلى الله عليه وسلم روى البيهقي والحاكم والطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل واضع رجله على صفحة شاة، على صفحتها على عنقها تكها درج والعنقها غير محار، وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتتين؟ وفي رواية عند الحاكم قال له صلى الله عليه وسلم: أفلا قبل أتريد أن تميتها موتات؟ ألا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ وقد روى أحمد وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بحد الشفار، شفار المماس وحدها يمطها، أمر بحد الشفار وأن توارى عن البهائم، تدرق عليها ماشي توريها لها ولا تمطيها قدامها، فهذا من قسوة القلب. ومن قسوة القلب أيضا، وقد يكون الآن المغاربة يجتمعون في العيد بيت الوالدين بيت دار الخو الكبير، المهم تيقدروا يجتمعوا يكون في البيت جوج حوالات ثلاثة أربعة، لا ينبغي أن تذبح البهيمة أمام البهيمة دار ضيقة، وخدير كاشة دير إزار وغطي وما تذبحش وحدة قدام وحدة، هذا أيضا من قلة الرحمة. وقد نهى صلى الله عليه وسلم أن تذبح البهيمة عند البهيمة. ومما ينبغي أيضا الانتباه له عندما تجر البهيمة لتذبحها، جرها برفق ماشي كتجرها كتفهم طانتها ولا كتسمعت واحد تيدي جوج جر الحوايج تقول لي قرصوا قرصوا باش يزيد، هذه كلها قلة رحمة. أيها الناس أنت الآن في شعيرة، أنت الآن في شعيرة، هادشي كله شعيرة، كله ما يضحكش عليك فيه الشيطان اللي يخسر لك. وقد قال أحدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أذبح الشاه وإني أرحمها. فقال له صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله. زعما إن رحمتها ما ذبحهاش، لا راك ذبحين، ولكن هادشي تنقولوا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الناس، فإذا أجزع أحدكم ذبيحته فليقل: بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، منك أنت اللي أعطيتيه وأنت اللي سهلتيه وأنت اللي سخرتيه، ولك أنا أتقرب به لك، اللهم هذا منك ولك، اللهم عني وعن أهل بيتي. وإلا كان الكزار هو اللي غيذبح ما يقولش هو اللهم عني، يقول اللهم عن فلان وبيتي وأهل بيتي فلان. اللهم تقبل مني. شفت يقول الكزار اللي تيقول غيذبح؟ بسم الله، الله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم عني وعن أهل بيتي، اللهم تقبل مني. هادشي كاع كله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. فإذا كان يا عباد الله لا يذبح أحدكم وسيأتي بالجزار يذبح، فلا يأتي بالفسق، لا يأتي بسيء السمت. هذه قربة. أنا دابا جاي للجامع بزاف الجزار جالسين، والمسلمين هما تيتسناو الناس يخرجوا من الجامع باش يمشيو، ولا علاش جالس أنت؟ المفروض هادو كاع اللي جالسين ما حضروش الصلاة، حتى واحد منهم ما يمشي يذبح لشي واحد. اللي غادي الجزار اللي يذبح ليا هو كان تيصلي حدايا، حتى هو حريص على صلاة العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم هاد صلاة العيد أمر أن يخرج إليها من لا يخرج في العادة، من لا يخرج في العادة، قال لهم يخرجوهم، قال لهم حتى الحيض أعزكم الله، الحيض حتى هما يخرجوا، واحد يشهدوا صلاة العيد، ما غاديش يقربوا من المصلين، يتطرفوا واحد جهة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية الأنصارية: وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. لأن الإمام غادي يبدا يدعي، والتكبير والشوارع المسلمين عمرات، وشعيرة الله ظاهرة، أنتم جالسين تتسناو المسلمين يخرجوا يمشيو يذبحوا. وهذا أيضا يذكرني بشيء فيه قلة الرحمة، وينبغي رحمكم الله أن تفطنوا له وأن تنتبهوا له، وهو أيضا من التعذيب ما يصنعه كثير من الجزارين: ذبح باقى البهيمة كتركل، لم تنتهي من اضطرابها، بدا هو يقطع الرجلين ويقطع الراس. العلماء ينصون على انه لا ينبغي ان يغسل محل الذبح قبل ان تبرد البهيمة. تبرد بقى تحرك، عاد تغسل المذبح ماشي تقطع الراس. تيقول لك لانه اذا غسلت محل الذبح قبل ان تبرد هذا فيه تعذيب للبهيمة لا فائدة فيه. وتخيل هما كيهضروا لك: لا انت اش كدير؟ هي كتغسل، هو تيقطع الراس، تيقطع الراس الرجلين، وهي باقا تتركل. علاش؟ لانه خصو دغيا يخدم لك انت باش يلحق واحد اخر، وهذا بغيت يذبح ليا. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. ثم ايها الناس اختم لكم بالوصيه التي ارشد اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث رواه البخاري فيما يتعلق بالأضاحي: كلوا وأطعموا، كلوا وأطعموا وادخروا، كلوا وأطعموا وادخروا. هذا أطعموا تفكروها، تصدقوا من بهائمكم، تصدقوا من أضحياتكم، فإن ذلك الذي يبقى في صحائف أعمالكم. وإذا تصدقتم رحمكم الله فلا تعطوا ما لا تأكلون وما لا تشتهون وما لا يطلبه أحد في بيوتكم. عندي أنا التوحد تيأكل الديالة وديرها الصدقة، عندي التوحد تيأكل العنقرة، التوحد تيأكل الكرشة، حنا يتلوحوا الكرشة وصافي خلينا نصدقوا بها. أنتم تقرؤون قول الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جيتي شي حاجة ما تصدقهاش كلها، قطع منها شوية وتصدق هذيك اللي تحب مزيد تصدق بها لتنال البر. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ماشي هذيك اللي ما بغاها حتى واحد وهذيك اللي عافوها الناس.